يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى درس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافها للإمام ابن هبيرة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الصوم إلى المسألة 89 بعد 600، مسألة رقم 689. قال: واختلفوا في من تمضمض أو استنشق فوصل من الماء إلى جوفه سبقا، فقال أبو حنيفة ومالك: يفسد صومه، وسواء كان مبالغا في المضمضة أو الاستنشاق أو لم يكن مبالغا. وقال الشافعي: إن كان بالغ فيهما فقد أفسد صومه إن لم يكن ساهيا، وفي غير المبالغة له قولان. وقال أحمد: إذا سبق الماء إلى حلقه ولم يكن بالغ فلا يفسد صومه، فإن كان بالغ فالظاهر من مذهبه أنه يفطر على احتمال، على احتمال، يعني كأن إيه كلام الإمام يعني محتمل إيه هذا وهذا. فإذا عندنا إيه مذاهب في من تمضمض أو استنشق وهو صائم والماء وصل إلى جوفه. أبو حنيفة ومالك قال يفسد صومه سواء بالغ أو لم يبالغ، طالما دخل الماء إلى جوفه فسد صومه عند أبي حنيفة ومالك، يعني شددا في هذه القضية. الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا كان بالغ في المضمضة والاستنشاق فقد أفسد صومه، وطبعا المبالغة في المضمضة والاستنشاق هي سنة لغير الصائم، والمبالغة في المضمضة اللي هو أنه إيه يعني يضع الماء في فمه ويديره حتى يبلغ نهاية الفم، يعني يحرك الماء في الفم حتى يبلغ إيه نهايته. وفي الاستنشاق المبالغة أنه يسحب الماء بنفسه، يعني يضع الماء عند الأنف، طبعا هذا لغير الصائم، هذا شيء من السنة أنه يسحب الماء بنفسه حتى يعني يشعر به وصل إلى أقصى الأنف، فهذا من السنة وشيء يعني حتى من جهة الصحة والطب يعني هو شيء نافع ومفيد، حتى لو دخل قليل من الماء إلى الجوف في الأوضاع العادية هذا لا يضر، يعني بحيث يسحب الماء بنفسه حتى يشعر به بلغ أعلى شيء يمكن أن يوصله إليه ثم يستنثر يعني يخرج إيه هذا الماء. فهذا الشيء النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا إذا كنت صائما. قال فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالمبالغة في الاستنشاق بهذه الطريقة. فإذا إذا كان صائما لا يبالغ في المضمضة، يعني لا يكسر إيه من تدوير الماء في فمه حتى يصل يعني إلى الأسنان الأضراس الخلفية وكذا، ممكن يعني يضع قليل من الماء في أول الفم ويمجه، وفي الأنف برضه لا يسحب يعني بشدة بس يضع قليلا ويخرجه حتى لا يدخل الماء إلى الجوف. فإذا دخل إلى الجوف مالك أبو حنيفة رحمهما الله قال يفسد صومه، الإمام الشافعي قال إذا بالغ فقد أفسد صومه إن لم يكن ساهيا، وفي غير المبالغة له قولان، إذا بالغ فيهما أفسد صومه إلا إذا كان ساهيا، وأما إذا لم يبالغ ودخل الماء إلى جوفه فعنه قول يفسد وقول لا يفسد. الإمام أحمد رحمه الله قال إذا سبق إلى حلقه ولم يكن بالغ فلا يفسد صومه، فإن كان بالغ فالظاهر من مذهبه أنه يفطر على احتمال. يعني إذا الخلاصة الإنسان إيه ينتبه ولا يبالغ، يعني يضع قليل في أول الفم كذا ويمجه، في أول الأنف في أثناء الصيام يعني، أما في غير الصيام بالغ كما شئت يعني يكون مسنونا للمبالغة. سبق يعني عن غير تعمد، يعني معنى سبق يعني الماء سبقه يعني لم يتعمد أن يبلعه، يعني هو يريد أن تريد أن تمجه لكن الماء انحدر ودخل إلى الجوف أسرع منك. طبعا تعرفون الموضوع الجاذبية يعني له المستوى أعلى شوية من الماء دايما ينزل للمنطقة التي أكثر انحدارا، فهنا عن غير قصد يعني وحرك فمه بكيفية معينة فالماء انحدر ورح جرى بنفسه يعني من غير أن يتعمد أن يدخله. فإذا الماء سبق إلى حلقه ولم يكن بالغ، يعني ممكن أحيانا إنسان لم يبالغ، ممكن وضع في أول الفم بس هو يعني رفع رأسه بغير قصد ولا كده، فرح الماء جرى ودخل بغير تعمد. المسألة التي بعدها قال: واختلفوا فيما إذا استعط بدهن أو غيره فوصل إلى دماغه، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يفطر بذلك وإن لم يصل إلى حلقه، وقال مارق متى وصل إلى دماغه ولم يصل إلى حلقه لم يفطر. استعطى نعم، فالقصد يعني ان احيانا اللي هو الشيء اللي هو يعني وضع في انفه وضع دهنا او غيره، احيانا بعض الاشياء ممكن هو يدخلها في انفه فمرات مثلا ايه يشعر بحرارتها في عينه او تخرج مثلا ممكن مرات، فكأنها يعني هي لم تصل الى الجوف ولكن يشعر بأنها يعني تحركت أو انتقلت إلى أعلى أو كذا، يعني يشعر بها أنها ذهبت إلى جهة إلى الجهة العليا يعني منها. فأبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا يفطر بذلك. أحيانا الفلفل الحار هذا مرات الواحد فمثلا أي مرات يشمه فيشعر يعني هو ما وصلش إلى الحلق بس يشعر به إن هو يعني وصل إلى عيونه وصل إلى يعني فيشعر به صاعد إلى فوق كده يعني، فينتبه يعني الصائم من هذا. قال: واتفقوا على أن للحامل والمرضع، طبعا الإمام مالك هنا هو الأيس أخفهم في موضوع الصعود هذا، فقال طالما لم يصل إلى الحلق لا يفطر يعني الصعود. المسألة التي بعدها قال: واتفقوا على أن للحامل والمرضع مع خوفهما على وليدهما الفطر وعليهما القضاء. اتفقوا يعني الأئمة الأربعة قالوا الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد فجاز لهما الفطر وعليهما القضاء. طبعا القول بأنه عليهما الكفارة وليس القضاء، عليهما الكفارة وليس القضاء يعني لا قضاء عليهما، هو قول لكنه ليس في المذاهب الأربعة، يعني هو قول الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله وقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من التابعين والأئمة، يعني هو قول معتبر وموجود، وكان مذهب إسحاق يعني من المذاهب المتبوعة وكذا أنه عليهما القضاء ولا كفارة عليهما الكفارة ولا قضاء عليهما، فهذا مذهب يعني معتبر قال به جماعة من السلف، فممكن يكون رخصة يعني لمن أرادت أن تأخذ به، يعني النساء يشق عليهم كثير موضوع القضاء خاصة المرأة، يعني إذا تكرر حملها ورضاعها يعني مرات مثلا المرأة إيه على ما تنجب مثلا 5 أطفال ولا 4 أطفال ولا كذا، فتكون مثلا سنة حاملة وسنتين مرضع وسنة حامل وسنتين مرضع وسنة، فتلاقي مر عليها 15 سنة ولا 12 سنة عليها قضاء 12 رمضان ولا عليها قضاء، ففيها يعني حرج ومشقة كبيرة، فخاصة إذا تكرر يعني ذلك وفيها حرج ممكن تأخذ بهذه الرخصة أنها تكفر تطعم يعني مساكين ويسقط عنها القضاء، لكنه قول خارج عن مذهب الأربعة. الأئمة الأربعة قالوا عليها القضاء، لكن اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في الكفارة مع القضاء، يعني هل القضاء فقط ولا قضاء وكفارة، يعني اختلفهم في الكفارة كشيء إيه؟ هل يجب مع القضاء كفارة أو القضاء فقط، لكن القول بأنه عليها كفارة بلا قضاء أنها تطعم كل يوم مسكينا هو قول الإمام إسحاق بن راهويه ومروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وعن جماعة من فقهاء السلف. قال: ثم اختلفوا في وجوب الكفارة الصغرى عليهما، يعني مش كفارة اللي هي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين، ولكن كفارة صغرى اللي هي إطعام مسكين عن كل يوم، هذا يقصد الكفارة الصغرى. يعني في كفارة الكفارات في الصوم، في كفارة صغرى اللي هي إطعام مسكين عن كل يوم، كل يوم يطعم مسكينا، وإطعام مسكين هذا يكون إما وجبة واحدة، يعني إطعام مسكين وجبة واحدة عن كل يوم، أو يعطي يعني نصف صاع، نصف صاع من الحبوب يعني التي تكال وتدخل، نصف صاع يعني حوالي كيلو ونصف بالاحتياط والزيادة، يعني هو أقل من ذلك لكن بالاحتياط والزيادة كيلو ونصف أو 3 باوند من الرز أو الدقيق القمح أو وما أشبه ذلك. وكثير من الفقهاء يجيز أيضا إخراج القيمة، يعني ممكن يعطي قيمة ذلك، قيمته هنا في هذه البلاد حوالي 5 دولارات، يعني اللي عليه كفارة. طبعا الكفارة اللي يسمها الكفارة الصغرى في الصيام اللي هي الفدية زي الحامل والمرضع في المواضع اللي عليها كفارة فيها، وكذلك أيضا مثلا المريض، المريض مرضا لا يرجى شفاؤه فأيضا يطعم عن كل يوم مسكينا، فيكون تقديره كما ذكرنا يعني بالأسعار في أمريكا هنا حوالي 5 دولارات، 5 دولارات يعني ممكن تكون قيمة إما وجبة واحدة أو قيمة يعني ممكن تشتري وجبة من ماكدونالد ولا من كذا، يعني ممكن وجبة يعني يأكل ويشبع مثلا ب5 دولارات ممكن يعني، أو قيمة يعني 3 باوند من الأرز أو الدقيق أو كذا، تجد أنها في هذه الحدود يعني. فإذا زي 5 دولار عن اليوم، يعني لو واحد مثلا مريض مرضا لا يرجى شفاؤه ويريد أن يخرج الزكاة عن يريد أن يخرج أقصد فدية الفطر في رمضان أو كفارة الفطر في رمضان، فسيخرج إيه 5 دولارات في 35 كم؟ يعني 150 دولارا، يعني يعطيها لأسرة فقيرة وكذا صدق عليهم. ممكن يدفعها مرة واحدة. ممكن يدفعها مرة واحدة. أو يعني إما يعطيهم نقودا أو يعطيهم طعاما. نعم. بهذه القيمة. فإذا أخذنا يعني بالرخصة الموجودة في أن الحامل والمرضع تطعمان عن كل يوم مسكينا، فنفس الشيء يعني هيبقى عليها مثلا 150 دولار عن شهر رمضان كله تعطيها لأسرة فقيرة يعني. الأئمة الأربعة طبعا قالوا الحامل والمرضع علي يعني يجوز لها الفطر وعليهما القضاء، ولكن اختلفوا هل مع القضاء كفارة ولا بس قضاء فقط بدون كفارة. فقال أبو حنيفة: لا فدية عليهم، يعني عليهما القضاء فقط بدون كفارة. وقال مالك: لا فدية على الحامل. وعنه في المرضع روايتان: إحداهما عليها الفدية والأخرى لا فدية عليها. إذن أبو حنيفة قال الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط، مالك قال الحامل عليها القضاء فقط، والمرضع عن الإمام مالك روايتان، رواية تقول القضاء فقط ورواية تقول القضاء والفدية. وقال الشافعي: على المرضع الفدية. وعنه في الحامل قولان، الشافعي يقول المرضع عليها فدية قولا واحدا، والحامل عنه قول ان عليها الفدية يعني مع القضاء، وقول انه عليها القضاء فقط. وقال احمد: عليهما الفدية يعني مع القضاء، فاما ان افطرتا خوفا على انفسهما فانهم اتفقوا على ان لهما ذلك. نعم. في المسألة الأولى خافوا على ولدهما. هو المسألة هو على أنفسهم. نعم. أيوة. هو نعم. يعني عن الإمام أحمد أنها إذا خافت على نفسها عليها القضاء فقط، وإذا خافت على ولدها، وإذا خافت على ولدها أو على ولدها ونفسها يعني إذا خافت على الولد فعليها الفدية يعني، أما إذا كان الخوف على النفس فقط لا على الولد فيكون عليها القضاء فقط بغير فدية يعني. فإذا يعني الخلاصة أن هناك يعني تفاصيل في متى تجب الفدية أو لا تجب، لكن الذين أوجبوا الفدية سواء على الحامل أو على المرضع أوجبوها بالإضافة إلى القضاء من الأئمة الأربعة. قال وانتفقوا على وجوب القضاء يعني على الحامل والمرضع. قال ثم اختلفوا في وجوب الكفارة، كأنه في تكرار شوية يعني هنا، قال ثم اختلفوا في وجوب الكفارة، فقال أبو حنيفة وأحمد، نعم، فقال أبو حنيفة عندي في الحاشية يقول واتفقوا على وجوب القضاء يعني على الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، إذا خافتا على أنفسهما. قال ثم اختلفوا في وجوب الكفارة، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا كفارة عليهما إذا كان الخوف على الأنفس. يعني تلاحظون فيه في عندنا مسألة الخوف على الولد ومسألة الخوف على الأنفس، فإذا كان الخوف على الأنفس فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا كفارة عليهما. وعن مالك ثلاث روايات، إحداها أن الكفارة واجبة عليهما عن كل يوم مد من حنطة أو شعير أو تمر. لاحظوا أن الإمام مالك قال مد فقط، ليس نصف، أن نصف الصاع أربعة أمداد، فما يقول مد يعني ربع صاع، يعني هيكون تقديره عند مالك هيكون تقدير إيه زي دولارين ونصف مثلا، هو مد بأسعار أمريكا يعني. قال والثانية أن الكفارة واجبة عليهما لكنها مختلفة باختلاف صفتهما، فعلى المرضع مدان وعلى الحامل مد. والثالثة أنها تجب على المرضع دون الحامل. إذن هذه الأقوال فيما إذا كان الخوف على الأنفس، وما سبق كان إذا خافتا على الولد. قال وأجمعوا على أن من وطأ في يوم من رمضان عامدا فقد عصى الله سبحانه وتعالى إذا كان مقيما، إذا كان مقيما يعني غير مسافر وجامع زوجته، يعني شخص مقيم في البلد غير مسافر وجامع زوجته في نهار رمضان فقد عصى الله تعالى. وإن كان نوى من الليل فقد فسد صومه وعليه الكفارة الكبرى. وإن كان نوى من الليل يعني نوى الصيام من الليل، إذا كان يعني نوى الصيام من الليل فقد فسد صومه وعليه الكفارة الكبرى. الكفارة الكبرى اللي هي عتق رقبة، إن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكين، هذه الكفارة الكبرى. قال واختلفوا فيما إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه إما لرطوبته كالأشياف أو لحدته كالزرور والمطيب أو المطيب. قال فهل يفطر، يعني أنواع من المواد التي يكتحل بها، تزر الشيء الذي يزر في العين يعني مثل البودرة، يعني شيء مطحون مثل البودرة، فأنواع من الكحل التي يكتحل بها، فأحيانا يضع الكحل في عينه فيجد طعمه في حلقه. تلاحظون حتى أحيانا لو وضعت قطرة في العين أحيانا فتجد مثلا طعم المرارة تجده في حلقك، فكأن هناك منفذ يعني من العين يصل إلى الحلق. فلو شخص اكتحل في عينه وبعدين وجد إيه طعم هذا الكحل وجده في حلقه فهل يفطر، يعني بمعنى أن العين هل تعتبر منفذا إلى الجوف لو أدخل شيء إلى جوفه عن طريق عينه، فهل هذا يعتبر مفطرا؟ مستحيل. لا ما هو زي ما ذكرنا، يعني لو وضعت قطرة في عينك أو وضعت طحلا في عينك أحيانا تجد الطعم في حلقك. لو ما جربت مرة تحط سبحان الله، حد جرب يعني أحيانا لو جرب يعني لو قطرة مثلا فيها تجد طعم مرارة كده في الحلق أحيانا، يعني ممكن لو زودت شوية يعني. فقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر أو لا يفطر. يعني كأنهم يعتبروا العين ليست منفذا يعني إلى الشيء، لو دخل من العين ووجدت طعمه في الحلق لا يفطر. وقال مالك وأحمد يفطر، وكذلك يفطر بكل ما وصل إلى حلقه من سائر المنافذ، أي منفذ يدخل منه شيء ويجد طعمه في حلقه يكون مفطرا، يعتبر جوف يعني. يعتبر نعم. وبعدين بعدها قال وأجمعوا على أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة عدلين، إلا أن أبا حنيفة يشترط مع عدم العلة ما اشترطه في هلال رمضان، ويخبر مع وجودها في هذا الشهر خاصة، هكذا يخبر في النصر، شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. طيب احنا مر بنا في هلال رمضان، مر بنا في دخول شهر رمضان اختلاف الفقهاء هل يكتفى بشهادة عدل واحد او لابد من شهادة اثنين في دخول رمضان، في رؤية دخول رمضان. في خروج رمضان اللي هو هلال شوال، فقال أجمعوا على أنه لابد من عدلين، يعني تجد جمهور الفقهاء قالوا في دخول رمضان يدخل بواحد، يعني كأنهم إيه، خروج رمضان يحتاج إلى احتياط أكبر، يعني دخول رمضان يكفي واحد شافه خلاص نصوم، يعني ما فيش مشكلة لو صمنا يوم بدري ولا صمنا، يعني رؤية واحد يثبت بها دخول الشهر ونصوم. لكن لما نيجي عند خروج رمضان هذه مسؤولية كبيرة، يعني لو الآن يعني لو كان هذا الواحد مخطئا فيكون الناس أفطروا يوما يجب عليهم صومه فتكون مشكلة. ففي خروج رمضان اللي هو رؤية هلال شوال فاشترطوا قال أجمعوا على أنه لابد من من عدلين، لا يكفي واحد، لكن واحد يكفي لدخول رمضان، إنما عند الخروج لابد اثنين. وأبو حنيفة كمان يشترط، من مر بنا لما أبو حنيفة له تفصيل أنه في حالة التفريق بين حالة الغيم وغير حالة الغيم، أحيانا يشترط أنه في حالة الصح لابد من جمع غفير، يعني حتى في دخول رمضان كان أبو حنيفة يقول في حالة الصح لو الدنيا صح وما في غيم ولا أي شيء يمنع الرؤية لا يكفي حتى رؤية اثنين في دخول رمضان عند أبي حنيفة، يقول لا بد أن يرى جمع غفير، لأنه ليس هناك مانع يمنع الناس من الرؤية، فمن باب أولى عنده دايما خروج رمضان يحتاج إلى تشديد أكثر. فقال الصورة اللي هو شدد فيها في الدخول اللي هو في حالة الصح، فكذلك أيضا في الخروج. وبعدين قال إن أبو حنيفة يجيز شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. قال واختلفوا فيما إذا رأى هلال شوال وحده. طيب الآن هذا حكم يعني خاص بالرائي نفسه، الآن لو شخص واحد رأى بعينيه هلال شوال ولكن راح بلغ القاضي والقاضي انتظر أن يأتي شاهد ثاني، ما جاء شاهد ثاني، لم يأتي شاهد ثاني، فالقاضي طبعا قال أجمعوا على أنه لا يثبت دخول شوال برؤية واحد. طيب هذا الواحد الذي رأى هلال شوال بعينه هل يصوم ولا يفطر مع، يعني هل يفطر ولا يصوم مع الناس رغم انه شاف بعينه هلال شوال بس القاضي ما لم يقبل شهادته لأنه واحد. فقال مالك والشافعي يفطر ويستسر به، يعني هذا حكم خاص بهذا الشخص الواحد اللي رأى هلال شوال وراح شهد عند القاضي والقاضي لم يعمل بشهادته، فهو رأى بعينه فقال هو مع نفسه هو يفطر، لأنه هو في نفسه هذا اليوم هو يوم عيد بالنسبة له فهو يفطر، لكن يسر بذلك عشان لا يشوش على الناس ولا يخل، لكن عموم الناس هم ماشيين مع حكم القاضي يحكم بعدم دخول شوال وأن هذا اليوم هو المتمم لرمضان، فالناس كلهم يصومون وهو وحده يفطر سرا. وقال أبو حنيفة وأحمد لا يفطر إذا رآه وحده. أبو حنيفة رحمه قال له هو رآه وحده حتى لو رأى هلال شوال بعينه طالما القاضي لم يأخذ به وأمر الناس أن يصوموا أن هذا اليوم هو المتمم لرمضان خلاص يمشي مع الناس ويصوم حتى رغم أنه رأى الهلال بعينه. قال واتفقوا على أن كفارة الجماع في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. اللي جامع امرأته في نهار رمضان عليه كفارة ليسمها الكفارة الكبرى، أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. ثم اختلفوا هل هي على الترتيب أو على التخير. إذا كان مقيما ولا مسافر؟ لا الكلام على المقيم يعني. المسافر المسافر فيه تفصيل، هل نوى الصوم الليل وما نوىش، فيه بعضهم أوجبا. قال هل هي على الترتيب أو التخير؟ فقال أبو حنيفة والشافعي هي على الترتيب، وقال مالك هي على التخير، وعن أحمد روايتان كالمذهبين أظهرهما الترتيب. يبقى إذن إيه؟ أبو حنيفة والشافعي قالوا على الترتيب، يعني لازم يعتق رقبة، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إن لم يجد يطعم 60 مسكينا. لا يصح أنه يروح لإطعام 60 مسكينا، يعني إطعام 60 مسكينا نحن مر بينا، يعني كل مسكين 30 مسكين 150 دولار، يعني يطلع 300 دولار. طبعا هذه أسهل على كثير من الناس من أن يصوم شهرين متتابعين. فهل يعني لو حصل منه هذا المنكر وجامع امرأته في نهار رمضان، هل من حقه أنه يروح مباشرة لموضوع إطعام مساكين طلع 300 دولار، ولا لازم لا يذهب إلى هذا إلا إذا عجز عن صوم شهر متتابع؟ أبو حنيفة والشافعي قالوا على الترتيب، مالك قال على التخير، يعني يخير بين هذه الأمور الثلاث. هو طبعا سبب الخلاف إنه هو في الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت وقعت على امرأتي وأنا صائم. بعض الروايات قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا أستطيع أو لا أجد. قال هل تستطيع أن تصوم شهرا متتابعا؟ قال لا أستطيع. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا أو هل تجد؟ فسأله على الترتيب. في بعض الروايات، يعني في رواية عند مالك رواها مالك في الموطأ، قال أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكين. ففي رواية فيها يعني لفظ أو، وأخذ بها الإمام مالك وقال يعني جعلها مفسرة للروايات التي فيها سؤال عن هذه الأشياء، أنه يعني خيره بينها. والإمام أحمد عنه رواية كمالك أنها على التخير، ورواية أنها على الترتيب كأبي حنيفة والشافعي. وهذا يعني رحمة من الله يعني بمن زل في هذه المشكلة، يعني أنه ممكن يأخذ بالرخصة أنها على التخير. يعني كده خلصنا 700 مسألة الحمد لله، ونقف على المسألة رقم 701 إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. Thank you.